النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأجل أن يفارق أمر اليهود. قال: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، فيشرع صيام العاشر تعبدا. ولأمر النبي صلى الله عليه وسلم وترغيبه، أما يوم التاسع فالحكمة من صيامه تعبدا، مخالفة لليهود، مخالفة لليهود. والجاهلية كانوا يصومون يوم العاشر، لذلك معاشر المسلمين يستحب لك أن تصوم التاسع مع العاشر، أو العاشر مع الحادي عشر، والأولى التاسع مع العاشر، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع. أيها المسلمون، هذا هو يوم العاشر يرغب في صيامه ابتغاء الأجر عند الله واحتسابا للثواب، أن يكفر عاما ماضيا سنة ماضية. فانظر ماذا تفعل الشيعة الحمقى، انظر ماذا يفعل الروافض الأنجاس، يجعلون من يوم عاشوراء الذي قتل فيه الحسين رضي الله عنه يوم نياحة وندب، لطم للخدود، شق للجيوب، عويل، صياح، يجلدون ظهورهم حتى تخرج الدماء. ما لكم؟ قالوا: قتل الحسين، قتل الحسين، تفعلون مثل هذه المنكرات والبدع والضلالات. لا ريب أن حسين مقتله أمر عظيم، وكان شهادة في سبيل الله، فالحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحبهما حبا عظيما، ينزل من على منبره إذا ما رآهم أتوا مسجدا ويضعهم في حجره ويقول: صدق الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. يصعد الحسن أو الحسين على ظهره وهو في الصلاة، فلا يرفع من سجوده حتى يقضي حاجته. سأله الصحابة: رأيناك تأخرت في سجودك؟ قال: إن ابني هذا ارتحلني، فكرهت أن أعاجله حتى يقضي حاجته. الحسن والحسين. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحسن: إن ابني هذا سيد، ولعل الله يصلح بسببه بين طائفتين عظيمتين من المؤمنين. وقد وقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فتنازل عن الخلافة لمعاوية، سمي العام عام الجماعة. إذا ما مات أو قتل الحسين، أيها الشيعة الحمقى، أيها الروافض، تقيمون عويلا وصياحا ونياحة، بل يجعلون من يوم مقتله عاشوراء سبا للصحابة الكرام، ووقعا في أعراضهم يسبون أم المؤمنين عائشة، ويقعون في عرضها، ويسبون معاوية خال المؤمنين، ويقعون فيه، يسبون خير القرون. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. الشيعة اتخذوا من مقتل حسين نياحة وعويلة. ألم يقرأوا قول الله: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ألم يقرأوا قول الله وبشر الصابرين؟ ألم يقرأوا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من مسلم يصاب بمصيبة فيقول: اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا آجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. ألم يعلم هؤلاء قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس منا من شقت الجيوب، ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، ليس منا، ليس من طريقتنا، ليس من هدينا، يعترضون قدر الله ويدفعونه بالباطل. ألم يعلم هؤلاء قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن النائحة إذا لم تتب تقام يوم القيامة، وعليها سربال من قطران ودرع من جراب. انظر، ينوحون، يصيحون، يلطمون، يضربون حمقى. إنها الأمة الحمقى، ويزعمون أنهم شيعة يحبون أهل بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كذبوا وفجروا. ولذلك معاشر المسلمين، ما تراه أو قد تراه وتسمع به من أعمال في عاشوراء جعلت أعداء الإسلام يشوهون الإسلام، شوهوا الإسلام النقي الصافي بأعمالهم المضلة. انظروا، هؤلاء مسلمون يصيحون، يولولون، يجلدون ظهورهم، يطعنون أنفسهم بالسكاكين، أي دين هذا؟ لا، ليس دين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ليس دين أبي بكر الصديق، عمر بن الخطاب، عثمان، علي، طلحة، الزبير، أمهات المؤمنين. لا، هذا دين اليهود، دين المجوس الذين يشابهون الرافضة، بل التشيع مبدأه من أبي بن أبي سلول اليهودي، انتقل به وبقي مختبئا في أواسط الصحابة يجري بالفتن بينهم. فلا تغتر بعمامة كبيرة فإنها عمائم على رؤوس بهائم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. معاشر المسلمين، قابل الشيعة أناس آخرون من النواصب الذين أعادوا أهل البيت لما رأوا الشيعة يندبون، يصيحون، يبكون، يطعنون أنفسهم، قاموا وجعلوا يوم عاشوراء يوم عيد، يوم عاشوراء يوم عيد توزع فيه الوجبات والأطعمة ويدخل فيه السرور على العيال، وهكذا تختضب المرأة فيه وتكتحل، وخصوه بالمصافحة، جعلوه عيدا ردا على ما فعله الشيعة، جعلوه مأتما. وكلا الطائفتين باطل، كلا الطائفتين ضلال، فإن اليوم العاشر من محرم يشرع فيه الصيام فقط ابتغاء مرضات الله، واقتداء بنبينا الكريم، وطمعا ورجاء أن يغفر السنة الماضية. أما ما تراه وبقيت آثاره إلى يومنا في بلدنا المسلم ما ترى من تخصيص يوم عاشوراء بالخضاب والحنة؟ بدع. تخصيص يوم عاشوراء بالكحل في العينين؟ بدع. تخصيص يوم عاشوراء بالفول والحمص والعدس ونحو هذا؟ بدع. تخصيص يوم عاشوراء بالعصيدة وهكذا، باللقاء، بالتهاني، بالهدايا؟ بدع. ما لكم، ما لكم معاشر المسلمين تعرضون عن هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتستبدلون البدع التي جاءت من الدولة العبيدية التي حكمت المغرب العربي؟ هذه آثارهم، دولة عبيدية متوغلة في الرافض، والرافضة لا يعترفون بكتاب الله كتابا منزلا من الله، لا، الذي تقرؤونه وتحفظونه وتحفظونه أبناءكم ليس هو القرآن عند الشيعة، لا، عندهم مصحف خاص بهم اسمه مصحف فاطمة. معاشر المسلمين، إياكم أن تتبعوا سبل الضالين. يوم عاشوراء صموا، وامر أهلك وبنيك أن ينشطوا لصيامه. هذا الذي رغب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وصم يوما قبله أو يوما بعده، وإن صمت ثلاثة أيام لا بأس، فإنه داخل في صيام ثلاثة أيام من كل شهر. معاشر المسلمين، سنة نبيكم عضوا عليها بالنواجذ، وعليكم أن تعلموا أن لا نجاة إلا بالسنة، ألا سرورا لا فرحا لا سؤددا لا انتصارا لا عزا إلا بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم القائل: وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمره. اللهم وفقنا إلى كل خير، وأعنا على كل بر، إنك